بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. هذا الدرس 25 بمشيئة الله مع هذا الكتاب الممتع شرح صدور الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله. وقفنا عند جزئية أخيرة تتعلق بالمبني على الفتح، وبعدها عندنا حديث عن المبني على الكسر. ماذا قال في آخر جزئية؟ وأريد أن أنبه على أمر فرط مني في الدرس الماضي حين قلت في قول الشاعر: اتسع الخرق على الراقع. قلت لكم بكسر الخاء، أرجو أن تصححوا، اتسع الخرق بالفتح، بالكسر الخرق الشاب الأهوج، الخرق بالكسر الشاب الأهوج، لكن ما الصواب؟ اتسع الخرق على الراقع بالفتح. أنا قرأتها خطأ في الدرس الماضي. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله في آخر جزئية تتعلق بتراكيب بنيت على الفتح فيها عطف؟ قال: وإن رفعت الاسم الأول كقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المعربون 5 أوجه في هذه العبارة الرائعة: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وأظن الذي سبق إلى بيان هذه التفاصيل عالم اسمه ابن فلاح في كتاب المغني. لدينا عالم اسمه ابن فلاح له كتاب سماء المغني. سبق الإمام ابن هشام عرض هذه التفاصيل بغاية الدقة والوضوح والإعراب الكامل. لا حول ولا قوة إلا بالله، 5 أوجه. الوجه الأخير ماذا قال؟ قال: وإن رفعت الاسم الأول جاز لك في الاسم الثاني وجهان: الفتح والرفع. وانظروا إلى الألقاب التي ذكرها. حين أقول الفتح يعني بناء، الفتح بناء، والرفع إعراب. فالأول كقوله في هذا البيت: فلا لغو ولا تأثيم فيها. فلا لغو، كلام لأمية بن أبي الصلت في قصيدة رائعة. قال: فلا لغو في وصف الجنة وأهلها، فلا لغو ولا تأثيم فيها. أين الشاهد؟ بدأنا بكلمة لغو. إذا قال لي طالب: لا عامل عمل ليس، صح، ليس لغو كائنا في الجنة، ماذا عطفنا عليها؟ ولا تأثيم، لا ناثر الجنس، تأثيم مبني على الفتح، مبني على الفتح. هنا الشاهد الأول: وما فاه به أبدا مقيم. قال: والثاني كقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال في قراءة من رفعهما، من صاحب الرفع؟ الإمام حمزة والإمام الكسائي من قراء الكوفة، الإمام نافع قارئ المدينة، الإمام ابن عامر قارئ الشام، نعم، والإمام عاصم في رواية من الروايات. الذي قرأ لا بيع، لا بيع، لا نافر الجنس، بيع اسم لا مبني على الفتح، الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو. لا بيع يعني على منهاج اسم لا يعني. إذن والثاني كقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، في قراءة من رفعهما، رفع يعني مع التنوين، لا بيع جعلوا لا عامل عمل ليس، لا بيع كائنا فيه، ولا خلة. إذا قلتم لا زائد للتوكيد صح. أتى بجزئية أخيرة، قال ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني. لماذا؟ العطف على مرفوع، فهل نعطف منصوبا على مرفوع؟ لا. الأمر الآخر، محل لا واسمها رفع، محل لا واسمها رفع، فكيف نعطف منصوبا على محل مرفوع؟ هذه آخر جزء. الآن حديثنا عن الكسر المبني على الكسر. سيأتينا المؤلف الإمام ابن هشام رحمه الله، سيأتي بأمثلة واسعة من أشعار العرب ما وجدنا شاهدا من القرآن الكريم المبني على الكسر. سيأتينا بقراءة قرآنية واحدة، معناها رحلتنا مع المبني على الكسر معظمها مع شواهد من الشعر العربي، مع لغات، نعم، لغة الحجاز، لغة بني تميم، بعض اللغات العربية لها خصائص في لغتها. فماذا قال؟ ثم قلت أو الكسر وهو خمسة، يعني البناء على الكسر. العلم المختوم بويه، ويه كسبويه، والجرمي يجيز منع صرفه. هذا الإمام أبو عمر الجرمي من قبيلة بني جرم، من شيوخه الإمام الأخفش في النحو، من شيوخه في اللغة الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى. ليس له آراء مميزة يعني، وليس له شهرة كشهرة علماء النحو. أتى بتفرد، ماذا قال؟ يجيز منع صرفه، صرف كلمة سبوي. هذا رقم واحد. قال وفعالي، صيغة فعالي للأمر كنزالي دراكي وبنو أسد تفتحه. مزية صوتية، بدلا من أن يقول نزالي دراكي يلجؤون إلى خفة صوتية، فيقولون دراكا دراكا. أحد الفتاة دراك دراك كفاك دلال، دراك دراك كفاك دلال. أهلا شيخ رامي، أهلا بنعيم. هذه الصيغة، صيغة فعالي، استحقت من أحد علماء اللغة الإمام الصاغاني كتابا، صيغة فعالي، استحقت من عالم لغوي الإمام الصاغاني كتابا، جمع لنا كتابا لغويا مميزا سمى ما بنته العرب على صيغة فعالي، طبع بمجمع اللغة العربية. ما بنته العرب على فعالي، يعني استقرأ كلام العرب، استقرأ ما وجد في كتب اللغة، استقرأ ما وجد في كتب المعاجم، ألف لنا كتابا نفيسا مميزا حول صيغة واحدة. تصوروا عبقرية هذه اللغة. قال وفعالي للأمر كنزالي ودراكي، الآن خاصة من خواص لغة لغة بني أسد، قال وبنو أسد تفتحه، فماذا يقولون؟ دراك دراك، نزال نزال. يعني يا ترى لو سألناهم لما قال انظر إلى الفتح والتخفيف، دراك دراك، نزال نزال، تخفيف صوتي إتباع صوتي، معهم حق، المعنى واحد، المعنى في الأمر واحد، دراكي ودراك الأمر واحد، يعني اسم فعل أمر بمعنى أدري، وفعالي سبا للمؤنث. العرب في لغتهم مزايا خاصة في عبارات المدح، في عبارات الدعاء، في عبارات الدعاء بالشر، في ألفاظ القسم، كل جزئية صوتية، كل جزئية لغوية استحقت تعبيرا وأسلوبا. نعم، قال استعمل العربي صيغة فعالي لما؟ قال سبا دعاء على المؤنث، فساقي وخباثي، فلانة يريدون أن يشتموها، فماذا قالوا؟ يا خباثي يا خباثي، فماذا قال؟ ويختص هذا بالنداء، وينقاس هو ونحو نزالي. معناها حين ألف الصاغاني كتابا معه حق أن يقول هذه الصيغ قياسية أم لا؟ معه حق. ينقاس، لاحظوا كلمة ينقاص، وينقاس هو ونحو نزالي من كل فعل ثلاثي تام. في الشرح سيضيف سيضيف متصرف متصرف. نعم، وفعال علما لمؤنث، أيضا صيغة أخرى، فعال علما لمؤنث، كحذامي في لغة أهل الحجاز، أظن أغلب طلاب العلم يحفظون البيت المشهور إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الإمام الفراء سمع هذا البيت برواية أخرى، إذا قالت حذامي فأنصتوها، إذا قالت حذامي فأنصتوها، أنصتوها، يعني أنصتوا لها، رواية قوية جدا، أظن ستمر معنا. وفعالي علما لمؤنث حذامي، حذامي الأصل يا حازمة، عدل العربي من كلمة حازمة إلى حذامي. وكذلك أمس عندهم، وقلت لكم أريد منكم أن تفكروا بأسلوب أمس في كلام العرب وفي القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف، كيف وردت هذه الكلمة حتى أطلق عليها الإمام ابن هشام أنها صيغة بناء أمس؟ ماذا قال؟ درسنا عن المبني على الكسر، معناها حين قال وأمس ماذا يريد الإمام ابن هشام في هذا الدرس؟ يقول إن العرب وخاصة قبيلة الحجاز استعملت كلمة أمس استعمالا واحدا في الرفع وفي النصب وفي الجر، مضى أمس بما فيه، مضى أمس بما. ما الغريب علينا نحن؟ لو أمامي طالب صف تاسع سيقول لي يا أستاذ هذا فاعل، هذا فاعل، وكيف تقول أمس؟ سأسأله أنت ماذا تقول؟ سيقول لي أنا سأقول مضى أمس، مضى أمس بما فيه. لكن نحن نسطر كلام العرب، كيف سطر، كيف سمع علماء اللغة من كلام العرب هذه الصيغة؟ سمعوها بصيغة المبني على الكسر. سيأتينا سؤال هو أقرب إلى اللغز، سؤال أقرب إلى اللغز. يقولون ما الكلمة التي إذا عرفت نكرت أبهمة، وإذا أبهمة أو نكرت عرفة، ما هي؟ كلمة واحدة، أمس، لغز. بعض أساتذتنا ما كان يحب الألغاز، أستاذ عاصم البيطار رحمه الله أبدا، لا في دروسه ولا من طلاب علم، ما كان يحب الألغاز، يسميها أغلوطات. يريد ماذا؟ يريد البيان الواضح في النحو وفي اللغة. لكن هذا أمر لغوي، ما الكلمة التي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت؟ كلمة أمس في القرآن الكريم. وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، معرفة معرفة. هل المقصود أنا مثلا يوم الخميس؟ هل المقصود يوم الأربعاء؟ وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، هل المقصود يوم الأربعاء؟ بالأمس أي أمس، لكن حين أقول أمس كان عندي درس في كذا وكذا، ما المقصود؟ يوم الأربعاء. الكلمة إذا عرفت أمس نكرة، وإذا نكرة عرفت هذه الكلمة. وفيها كلام طويل عند أهل اللغة. قالوا كذلك أمس عندهم أهل الحجاز إذا أريد به معين. إذا معي أنتم بصيغة التنكير معين. وأكثر بني تميم يوافقهم في نحو سفاري، سفاري اسم علم على ماء معين سيأتينا شرحه، وباري اسم قبيلة، وبار سفاري انتهت الكلمة براء، الكلمة الثانية انتهت أيضا براء. يوافقهم في نحو السفاري وباري مطلقا، يعني في الرفع كلمة مطلقا، في الرفع والنصب والجر، وفي أمس في الجر والنصب، وفي أمس في الجر والنصب، ويمنع الصرف في الباقي. هذا متن الشذوذ. العلم المختوم كسيبويه، صيغة فعالي اسم فعل، صيغة فعالي سبا لأنثى، صيغة فعالي علما لمؤنث. كلمة أمس، كلمة سفاري، كلمة وبارد. ماذا قال في الشرع؟ وقلت لكم ما وجدت شواهدا في القرآن الكريم إلا شاهدا في القراءات. سنسرع في هذا البحث وأقول الباب الخامس من المبنيات، ما لزم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع. النوع الأول العلم المختوم بويه، كسبويه وعمرويه ونفطويه ورهويه، هذه أسماء أعلام أعاجم كان لهم جهود كبيرة في خدمة النحو واللغة والفقه. إمام النحو من؟ سبويه. الإمام نفطويه أيضا إمام نحوي. الإمام إسحاق بن راهوي من المجتهدين في الحديث النبوي الشريف، من المجتهدين، شيخ البخاري جزاك الله خيرا. نعم، لو سألني طالب يا ترى كلمة سبوي وكلمة نفطوي فقط صورة واحدة، في كتب الشروح يقولون عند الأعاجم النون مفتوحة بنفطوي، كيف يرفضون اسم العلم؟ نفطوي، نفطوي. يا ترى ما معنى سبوي؟ أكبر عالم بنا ما معنى؟ قال هذا اسم مركب، اسم مركب، سيب، سيب التفاح، ويه رائحة، رائحة التفاح، الإضافة عندهم تختلف عن الإضافة عندنا. سيبويه رائحة التفاح الذي كان يخالط سيبويه يقترب منه يشم منه رائحة التفاح فأطلقوا عليه هذا الاسم رحمه الله. إذن هذه الأسماء ماذا يريد ابن هشام أن يقول لنا؟ هذه الأسماء أسماء مبنية على الكسر. جاء سيبويه فاعل مرفوع الآن أي؟ قال هذا مبني على الكسر. استمتعنا بكتاب سيبويه، قرأنا كتاب سيبويه، نعم وما شابه ذلك. قال فليس فيهن إلا الكسر، وهو قول سيبويه والجمهور. وزعم أبو عمر الجرني، أبو عمر، نعم صححوه، أبو عمر الجرني أنه يجوز فيهن ذلك والإعراب إعراب ما لا ينصرف. ما علامة الجر في الاسم الممنوع من الصرف؟ في الكسر الفتحة. نعم. الثاني ما كان اسما للفعل، هذا الذي خصص له الإمام الصاغاني كتابا، وهو على وزن فعالي، وذلك مثل نزالي. انظروا إلى روعة كلمة نزالي، الخفة، الاختصار. أمامي مفرد أقول له نزالي، أمامي مثنى ماذا أقول له؟ نزالي. أمامي جمع أقول نزالي. معناها ما الفرق بين اسم الفعل والفعل؟ في اسم الفعل لا يظهر الضمير، لا يظهر. نزالي لواحد أنت، نزالي لمثنى أنتما، نزالي لجمع ما اختلفت الصيغة. أما حين أقول انزل لمثنى ماذا أقول؟ نزلا، انزلوا، الفرق جوهري. قال وذلك مثل نزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى ادرك، وتراكي بمعنى اترك، وحذاري بمعنى احذر. سيدعم بشاهد من عصر الاحتجاج، ماذا قال؟ قال الشاعر حذاري من ارماحنا، حذاري، حذاري من ارماحنا حذاري. هذا البيت لأبي النجم العجلي، أحد أكبر الرجاز العرب. عندنا ثلاثي مرح من الرجاز، من هم الثلاثي؟ الثلاثي المرح من العجاز ورؤبة وأبو النجم، وكتبهم دواوينهم معظم علماء النحو أخذ منها، وكلها مطبوعة وفيها عناية تامة. ماذا قال؟ حذاري من أرماحنا حذاري. الشاعر في غاية التوكيد، فماذا قال؟ استعمل حذاري عشان فعل الأمر. بما أكدها؟ أكدها توكيدا لفظيا لكلمة حذاري الثانية. وقال الآخر أيضا، هذا من شواهد سيبوي، قال تراكها، تراكها من إبل تراكها، أما ترى الموتى لدى أوراكها. تراكها، شوف القوة، الاختصار، المبالغة. تراكها اسم فعل أمر مبني على الكسر. أراد ابن هشام أما ترى الموتى في أوراكها، أما ترى الموتى لدى أوراكها، تراكها من إيبل تراكها، أيضا رجع أما ترى الموتى لدى أوراكها. أراد الإمام ابن هشام أن يأتي بلطائف لينوع الدرس. قال وما أحسن قول بعضهم، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. لا يتسع الوقت لشرح المقصود من هذه الأبيات مع تتمة أبيات رائعة جدا. لذلك أنصحكم بأن تعودوا إلى كتاب يتيمة الدهر، كتاب يتيمة الدهر للإمام السعالبي، يتيمة الدهر رقم واحد، وأن تعودوا إلى كتاب شرح شذور الذهب للإمام العدوي، وضع حاشية قيمة. الإمام العدوي وضع حاشية قيمة ذكر لنا تتمة هذه الأبيات، وقد وجهها لأحد الأمراء والملوك واعظا هذا الملك. الملك استجاب لهذه الأبيات الرائعة، فماذا قال حين سمع الأبيات؟ قال ليتني فقدت كل هذا الملك وعدت ناسكا لله. ليتني فقدت، يعني لم أبالي بكل ملكي وصرت ماذا؟ ناسكا لله، عابدا لله. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. لما؟ فلا يغرركم، لاحظوا واو الوصل ما احلاها، فلا يغرركم، لو كتبناها بالواو صحيحة، فلا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. أين الشاهد أيها الأكارم؟ حذاري حذاري، هذا أشهر شاهد. ماذا قال؟ قال وبنو أسد يفتحون فعالي. لو قال أحد الشراح يبنونه على الفتح صحيح. كلمة يفتحون تثير في أذهاننا الإعراب، لكن ما الدقة؟ ما الدقة أن نقول مبني على الفتح؟ إذن وبنو أسد يفتحون أي يبنون، فعالي في الأمر. ما التعليل؟ لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها. تعليل صوتي أم لا؟ دراكي. الألف طبيعتها مفتوحة، الراء ما حركتها؟ الفتحة. إذن التناسب الصوتي أن نقول إيه؟ أن نقول الكلمة بوتيرة واحدة، دراكة دراكة، حذارة حذارة. هذا النوع الثالث ما كان على فعالي، وهو سب للمؤنث. ليتكم لا تحفظون هذا الدرس، سب للمؤنث. نحن ندرس الأدب لا ندرس عبارات السب لمؤنث. اللهم أبعد عنا السب. ما كان على فعالي وهو سب للمؤنث، ولا يستعمل هذا إلا النوع إلا في النداء، تقول يا خباثي بمعنى يا خبيثة، ونادى مفرد عنا. نعم أين الضمة؟ قال هذا مبني على الكسر. ويا دفاري، يا دفاري بالدال المهملة. لماذا قيدها بالدال المهملة؟ لاختلافها عن الذال. معناها لو جاءتني كلمة فيها يا ذفاري، لو جاءتني كلمة يا ذفاري معناها يا صاحبة الرائحة الطيبة، يا صاحبة الرائحة الطيبة، بالذال رائحة طيبة. أما بالذال عكسها المنتنة. قال بالذال المهملة، بمعنى في نسخة أيها الأكارم مكتوب يا منتنة. الصواب صواب في كتب اللغة كسر الميم. نعم يا منتنة، يا منتنة. عودوا إليها ستجدون كلاما رائعا في الإتباع، في الإتباع الميم مكسورة في كتب اللغة. هذه لكم. وسب أخرى يا لكاعي بمعنى يا لئيمة. ومن كلامي عمر رضي الله عنه لبعض الجواري: أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ هذه الفكرة نحتاج إلى معرفة الجو الذي قاله فيه سيدنا عمر. لماذا خطبها يا ترى؟ هل وجدها تتصف بصفة معينة، هذه الصفة خاصة بالحرائر؟ هناك قصيدة في الحماسة، في ديوان الحماسة قصيدة لعمر بن معدي كري، قصيدة في الحماسة لسيدنا عمر وصحابي سيدنا عمر بن معدي كري، قصيدة رائعة جدا. بدايتها: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا حمدا. في ضمن هذه القصيدة يذكر أمرا مهما، يقول: المرأة الحرة كانت تضع البرقع تتستر. المرأة الحرة في الجاهلية ما شأنها؟ ما شأنها؟ كانت تتستر تضع البرقع، ولا تكشف هذا البرقع إلا في أمر خطير، إلا في أمر خطير جدا. في هذه القصيدة ينبه هذا الشاعر على هذا الأمر. إذن هذه الصيغة قال ما مزيتها في بحث النداء يا لكاعي مفرد على نعم، أين الضمة؟ قال لا، هذا له صبغة خاصة مبنية على الكسر. ولا يقال، لاحظوا، ولا يقال جاءتني لكاعي، ولا رأيت لكاعي، ولا مررت بلكاعي. معناها الأمر خاص أي بأسلوب النداء. الآن وجد جزئية خرجت عن القياس، فماذا قال؟ فأما، هذا أسلوب ابن هشام، كلمة فأما معناها في أمر خارج عن القياس. فأما قوله: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، فاستعملها في غير النداء. قعيدته مبتدا ولكاعي خبر مو نداء. قال: فضرورة شاذة. ويحتمل أن التقدير قعدته يقال لها يا لكاعي فيكون جاريا على القياس. حين قال فأما قوله، الشراح قالوا هذا لحطيئة، تسمعوا بالحطيئة، هذا الشاعر له في حياته اضطراب مع نفسه، اضطراب مضطرب مع نفسه ومضطرب مع زوجته. الكلام عن من هنا؟ أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيتين. أحدنا أين يجد سكينته؟ الرجل أين يجد السكينة؟ في البيت. ماذا قال؟ أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيتين، قاعدته لكاعي، مضطرب مع نفسه، مضطرب مع زوجه، مضطرب مع والدته، مضطرب مع الشعراء، الحطيئة خاصة. إذن الشاهد هنا أيها الكريم قاعدته لك، فيها توجيهان، إما هي سماع أو لها تأويل. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، يعطيك العافية، ذكر أن الإمام البخاري بداية طلب العلم سمع من إسحاق بن راهويه أنه ليس لنا كتابا يجمع الحديث الصحيحة، أم كان هدفه ما سمعه من إسحاق بن راهويه؟ هو الشيخ، يعني شيخه هو.